أحسن الله إليكم، عمل الناس على حديث ابن عباس أحسن الله إليكم، لكن حديث البخاري أصح نعم وصريحة في أن الصلاة بعد الخطبة، هذه تكون من يمكن الجمع، يمكن الجمع بأن يقال فعل هذا مرة وهذا مرة، وإذا أمكن الجمع فلا ينبغي أن نطل الروايات التي تلقتها الأمة بالقبول.